تجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل قل انظروا ماذا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا قل فانتظروا Ooh. ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من ولا ولا يضرك فإن وإن يردك بخير فلا رد لفضلك يصيب به من يشاء Thank you. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور صدق الله العظيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما واتبع ما يوحى إليك واصبر.